الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة الخلال، والدرس اليوم سيكون مختزلا في نصف ساعة فقط لظرف أخونا أبي عبد الله آلان. طيب أبو عبد الله، اقرأ الباب التالي أثران، تفضل. إيه أبو عبد الله، اللفظة ليست أبو عبد الله، تفضل تفضل اقرأ. وعليكم السلام. شنو الخبر هذا الصوت السيء؟ الحسين أن الفضل حدثه قال: سمعت أحمد وقيل له إن ببخارى ينقطع الطريق حتى لا يقدر أحد أن يسلكه إلا ببزرقة، فترى للمبذرقين فضل في هذا، فقال: سبحان الله، وأي فضل أكثر من هذا؟ يقومونهم ويؤمنونهم ويؤمنوهم من عدوهم. قيل له: يكون بمنزلة المجاهد؟ قال: إني لأرجو لهم ذاك إن شاء الله. قال: وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سألت أبا عبد الله، قلت: إن عندنا حصونا على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو، وهم الأكراد، وهم من أهل التوحيد يصلون، ولكنهم يقطعون الطريق، فما ترى في الرباط في هذا الموضع؟ فاستحسنه وقال: ما أحسن هذا؟ قلت: إنهم من أهل القبلة. قال: وإن كانوا من أهل القبلة أليس يرد عن المسلمين؟ قال: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: موضع. قال: قلت: موضع رباط يقال له بابي، يقال له بابني في المفازة، يكون فيه مطوعة يبذرقون القوافل والعدو، وهم الأكراد، وهم مسلمون. فاستحب ذلك وحسنه وقال: أليس يدفعون عن المسلمين؟ إلا أنه قال: ما لم يكن قتال. قلت: إنهم ربما بذرقوا القوافل وتوقع عليهم الأكراد. قال: إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم. جزاك الله خيرا. ليعلم أولا، قال المصنف: تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق. ليعلم أن القتال الذي يحصل بين المسلمين أو بين أهل القبلة على أصناف. الصنف الأول: قتال الجماعة للخوارج، وهذا قتال مرغب فيه، وقد تقدم ما فيه من الأدلة. النوع الثاني: قتال البغاة للفئة المبغي عليها، وهذا قتال جائز مستحب بل واجب لأمر الله عز وجل فيه به، ولكن ليس لهم من الفضل ما لقتال الخوارج. الموضع الثالث قتال الفتنة، وهذا الذي رغب بتركه في النصوص. الموضع الرابع الذي نتحدث عنه اليوم قتال اللصوص، أو قتال من يريدك على مالك أو يريدك على دمك أو يريدك على عرضك. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فهذا النوع يجوز بل يجب دفعهم بما أمكن، وقتالهم أولى من دفع المال إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قتالهم وجعل الشهادة لمقاتلهم. وأما حديث تكون كخيري ابن آدم يبوء بإثمك ولا تبوء بإثمه، فهذا في قتال الفتنة ليس في قتال اللصوص، بل إن اللص إذا دخل على بيت المرء هل يهدر دمه؟ على قولين للفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن دمه هدر، واستدل وإن لم يرد قتالا لتعديه على حرمة البيت، واستدل بصنيع عبد الله بن عمر لما سحب السيف على اللص. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم، وهذا إسناد صحيح إلى أحمد، والفضل هو ابن زياد القطان. قال سمعت أحمد وقيل له إن ببخارى ينقطع الطريق، أي أن هناك قطاع طرق محاربين حتى لا يقدر أحد أن يسلكه إلا ببذرقة، والبذرقة هم قوم خفارة للقوافل يحمونها مما يلم بها ويأخذون على ذلك أجرا، فترى للمبذرقين فضل في هذا، يعني للذين يحمون القوافل، فقال سبحان الله وأي فضل أكثر من هذا، يقوونهم ويؤمنونهم من عدوهم. قيل له يكون منزلة المجاهد؟ قال إني لأرجو لهم ذاك إن شاء الله، أليس يأخذون أجرا وإن كان ما داموا يدفعون عن المسلمين؟ وقد ورد في صحيح مسلم أن السرية إذا أخذت الغنيمة فقد استعجلت ثلثي أجرها، فحتى مع وجود الغنيمة كان لها أجر، فيكون هذا الأجر الذي جعل للمبذرقين أو الخفارة بمنزلة الغنيمة للمجاهد، ولكنهم في النهاية لهم أجر إن شاء الله إن أرادوا ذلك، إن أرادوا بهذا التقرب إلى الله عز وجل. قال وأخبرني حرب ابن إسماعيل الكرماني، قال سألت أبا عبد الله أحمد، وهذا إسناد صحيح غاية، قلت إن هناك حصونا على طرف المفازة، المفازة الصحراء يسمونها العرب مفازة من باب تسمية الضد، كتسميتهم للأعمى أبو بصير، وتسميتهم للمريض مطبوبا، فالصحراء يسمونها مفازة من باب تسمية الضد، وإلا لا فوز فيها. أقول لظبي مر بي في مفازة لأنت أخو ليلى، فقال يقال على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو، هي أرض رباط، والمرابط ممن يجري له عمله حتى بعد موته، ففضل الرباط عظيم، يراجع كتاب الإمارة من صحيح مسلم. وهم الأكراد، العدو الأكراد، والدرس أصالة موجه للإخوة من كردستان فعد لا يغضبون علينا، وهم من أهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق، هم يصلون ولكنهم قطاع طرق، فما ترى في الرباط في هذا الموضع فاستحسنه. موطن الإشكال وموطن السؤال أنه في العادة الرباط يكون في أرض مثافنة للعدو، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يجعل سكن الشام بعد سكن مكة والمدينة في الفضل، لأنها أرض الرباط. فالذي ليس عنده زوجة ولا أولاد إذا أراد أن يهاجر كان الإمام أحمد يأمره بالذهاب إلى الشام للفضل. وقد مات المحدث الكبير الأوزاعي مرابطا في لبنان، هو في الأصل حمصي. فموطن الإشكال موطن السؤال أنه في العادة يكون الرباط مع كفار، ولكن هنا يسأل الإمام يسأل هذا السائل الإمام أحمد مستشكلا، هل هذا فعلا يكون رباطا مع أنهم يعني يقاتلون مسلمين يصلون؟ فقال أحمد ما أحسن هذا، قلت إنهم من أهل القبلة. لا زال الإشكال معه. قال أحمد وإن كانوا من أهل القبلة أليس يرد عن المسلمين؟ إنهم يعتدون على المسلمين ويسرقون أموالهم وربما انتهكوا أعراضهم. قال وسألت أحمد مرة أخرى، قلت موضع الرباط يقال له بانيذ في المفازة، يكون فيه المطوعة يعني المتطوعين يبذرقون القوافل والعدو، يعني يحمون القوافل من العدو، وهم الأكراد يعني العدو ما هم المبذرقين، وهم مسلمون، فاستحب ذلك وحسنه وقال أليس يدفعون عن المسلمين؟ إلا أنه قال ما لم يكن قتال، يعني إن استطاعوا أن يحموا دون أن يكون قتال من باب صيانة الدماء فهذا يكون أفضل. قلت إنهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد، يعني هجموا الأكراد هجموا على القوافل. قال إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم. طيب الباب الذي يليه اقرأه كاملا أبو عبد الله، اقرأه إلى الأثر 148. القطاني التعقولي أنه قال لي أبي عبد الله يقاتل اللصوص. قال إن كان يدفع عن نفسه. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن قتال اللصوص قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك. قال حدثني علي بن الحسن بن سليمان حدثنا حنبل سألت أبا عبد الله قلت امرأة أرادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم إنها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسها هل عليها في ذلك شيء؟ قال إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها، وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه لأن الثياب والمتاع فيها عوض والنفس لا عوض فيها. قال نقف هنا. طيب جزاك الله خيرا. قال: باب من قاتل دون ماله. في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. وكل الفتاوى القادمة متعلقة بهذا المعنى. قال: أخبرني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد القطان العاقولي، ويقال الدير عاقولي، ثقة ثبت سخي، أنه قال لأبي عبد الله: يقاتل اللصوص؟ قال: إن كان يدفع عن نفسه. وموطن السؤال وموطن الاستشكال أن الأصل في قتال المسلم الحرمة، ثواب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن لما كان الأمر على هذه الصورة استثنية من النصوص العامة وخصص من العموم. قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح. وعندما يروي الخلال عن طريق صالح، من أراد أن يخرج يذهب إلى مسائل صالح، إن وجدها استغنى بالعلو. والمحققون ها هنا ما صنعوا هذا، أنه سأل أباه عن قتال اللصوص، قال: كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك، لكنه إذا فر تتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتله، ولم يقل اقتله، والأصل في الدم الحرمة، فيعود الأمر على الأصل إذا فر. قال: وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان، هذا أنا أذكره من شيوخ الآجري، حدثنا بكر بن محمد، نعم من شيوخ الآجري وثقة، عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن قتال اللصوص، قال: أرى قتال اللصوص إذا أرادوا نفسك ومالك، مالك ونفسك. قال: أخبرني محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسين أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي، قال: قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. قال: حدثني علي بن الحسن بن سليمان قال: حدثنا حنبل قال: سألت أبا عبد الله قلت: امرأة أرادها رجل على نفسها فامتنعت منه، ثم إنها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسها، هل عليها شيء من ذلك؟ هل عليها في ذلك شيء؟ قال: إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها. وقد ورد أثر عن عمر يأتي أن امرأة أرادها رجل على نفسها فقتلته، فقال عمر: ذاك قتيل الله، جعل دمه هدرا. قال: وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه، لأن الثياب والمتاع فيها عوض والنفس لا عوض فيها. وهذه رواية غريبة تخالف ما سبق، إلا أن يقال أن المرأة يعني تستثنى من هذا لضعفها، وإلا فالرواية غريبة، ولعلها من غرائب حنبل التي نص عليها الأئمة كما في ميزان الاعتدال. بل قال ابن رجب في فتح الباري أن الخلال كان إذا رأى رواية لحنبل لم يجعلها، إذا انفرد حنبل برواية عن أحمد لم يجعلها رواية ولم يعتد بها رواية عن الإمام. وذكر ابن القيم في الفروسية أن تفرد مثل حنبل مما لا يقبله الحنابلة في العادة. نعم. أنا سأقرأ الباب التالي اختصارا للوقت. قال: باب من قاتل دون حرمته. أخبرني منصور بن الوليد النيسابوري، وهذا لم يعرفه المحقق، قال: حدثني علي بن سعيد، وهذا رجل نسوي، ونسوي ونسائي نسبتان لنساء، والنسائي نسبة على غير القياس، النسائي نسبة على غير القياس، والنسوي هي النسبة التي الواردة على القياس. أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري. قال فأخبرني أحمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتم بن نعيم عن علي بن سعيد قال ما أدري لم يبلغني فيه شيء. طبعا الرواية الأشهر من قاتل دون ماله فهو شهيد، وقد وردت روايات وأهله. قال وأخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة ودون أهله، فقال الرواية عنه ماله، وواحد يقول دون أهله وماله، فكأن الإمام يعلها. وإن كان الذي يقتضيه القياس أنه ما دام يجوز قتال المرء من دون المال فالعرض أولى، ولكن الإمام يحتاط ويتورع في مسائل الدماء ويؤثر لا أدري على القياس، وهذا كثير في مسائله. فقد سئل عن امرأة تذهب إلى ماء مجتمع للفساق ودون مسافة السفر فقال لا أدري، فالإمام فيه ورع. وهذه مسألة في الأصول، هل القياس يخصص العموم؟ والصواب أنه يخصص إذا كان قياس عموم، قياس أصول كما يقال. وسيأتي أن عمر رضي الله عنه أهدر دم الرجل الذي أراد امرأة على نفسها. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب وأخبرنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال يقاتل دون حرمته، هذه الرواية الأخرى عن الإمام ويبدو أنها الأصح. قال حدثني الحسين بن الحسن الوراق حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قيل لأبي عبد الله، وحدثني الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داود قال سألته أبا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلى، قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه؟ قال تلك فضيلة لعثمان، أما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى به بأسا. قال قد أفلت ابن عمر على لص السيف، قال فلو تركناه لقتله. وبهذا الأثر كان احتج ابن تيمية في المسألة التي ذكرناها، وما صنع بعثمان لأنه كان إمام عامة رضي الله عنه، وقد أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم العهد أن يصبر لكي يكون أبلغ في الحجة على الخوارج، لأنه لو رفع السيف في وجوههم قتلوه، وقالوا أراد قتلنا فدفعنا عن أنفسنا. ولكنه رضي الله عنه لما نهى عن القتال ونهى أبا هريرة ونهى ابن الزبير وجاد بنفسه، وحتى قيل هذا في فضله على علي رضي الله عنه، قالوا عثمان جاد فعل ما لم يفعله أحد غيره جاد بنفسه. وسيأتي في الكتاب الآثار في الثناء على صنيع عثمان هذا الذي جاد بنفسه رضي الله عنه خوفا من حصول الفتنة بين المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، وهذا من شيوخ الخلال ومن شيوخ الأجري. قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله قيل أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة، يعني في القتال على الملك، قال لا يقاتل في الفتنة، قال فإن أريد النساء؟ قال إن النساء لشديد، يعني يدفع أمر النساء عن النساء. ودائما سبحان الله في الفتن يعني تطلق ما في نفوس الناس من شهوانية وتنتهك الأعراض، تحصل المصائب، وقد رأينا ما حصل في بعض البلدان. وأنا في الحقيقة يعني أغضب جدا لذكر ما يحصل هذا من إشاعة الفاحشة، دائما تراهم كثير من الناس من المهيجين ومن الذين يقولون في الأخبار اغتصب في مدينة كذا عدد كذا وكذا، اغتصب في مدينة كذا، وهذا اغتصبها 40 اختصر خمسون حقيقة. الذي يذكر هذه الأمور إنسان ما عنده مروءة. الذي يذكر حالات الاغتصاب هذه لو كانت ابنة عمك، لو كانت أختك، أو كانت لا تحبها، بل لو كانت في منطقتك، يعني تسوون سمعة بلد كامل في المنطقة الفلانية حصل كذا وكذا، هذا ما في مروءة. يقول نستنهض همم الناس. يا أخي اترك هذا الكلام الفارغ، اترك هذا الكلام الفارغ، ما ينبغي، لا يجوز، استروا على نساء المسلمين. ومثل هذا لو حصل ليس فخرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إن في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلت، فقال والله لا يودى أبدا، يعني لا تدفع له دية. وقال عمر ذاك قتيل الله أهدر دمه. قال وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهم بالسيف فقطع فخذ المرأة فخذ الرجل، كان عمر أهدر دمه. نعم، وقد كان عمر يعني من مذهبه الذي أخذ فيه الفقهاء أنه إذا وجد رجل وامرأة محصنة في فراش ولم يحصل زنا أنه يجلدهما 100. يلاحظ هنا أن الإمام يستدل بآثار الصحابة، وهذا منهج سلفي مستمر، الاستدلال بآثار الصحابة هذه منهجية سلفية. نقف هنا على ما وعدنا أن الدرس اليوم سيكون مختزلا هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.